وخير نبي بعث إلى خير أمة، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فإن الأمس مثل واليوم عمل وغدا أمل، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيها المسلمون، المباركون الميامين يتعطفون بالصلة والبر والإحسان، ويتفضلون بالعفو والمسامحة، ويتواصون بالمرحمة، والتواصي بالمرحمة فضيلة عظيمة وقربة جليلة. قال ربنا جل في علاه: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ومعنى وتواصوا بالمرحمة أي أوصى بعضهم بعضا برحمة الناس والعطف على الخلق، وحث بعضهم بعضا على الرفق ولين الجانب ورحمة الفقير والمسكين والصغير واليتيم والمرضى والمكلومين، والشفقة على الجاهلين، والشفقة على أهل المعاصي بالنصيحة والموعظة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي ذلك قوام الناس، ولو لم يتراحموا هلكوا. ووصف الله سبحانه المحبين له بخمسة أوصاف: أحدها أذلة على المؤمنين، والمراد لين الجانب وخفض الجناح، والرأفة والعطف والرحمة للمؤمنين، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ووصف أصحابه بمثل ذلك في قوله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رؤفاء أرقاء بينهم، والمؤمن يكون رحيما برا ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن. وقال تعالى في صفة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فآمنوا بنبي لا أبا لكم ذي خاتم صاغه الرحمن مختوم، رأف رحيم بأهل البر يرحمهم، مقرب عند ذي الكرسي مرحوم. ما زال بالمعروف فينا آمرا يهدي الأنام بنوره المتشعشع، صلى عليه الله جل جلاله ما لاح نور في البروق اللمع. جاء بالتوبة وجاء بالتراحم، وقال: أنا نبي التوبة ونبي المرحمة. وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لا يرحم الله من لا يرحم الناس، من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أخرجه البخاري. ونال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه ما ناله من التكذيب والإيذاء البليغ. قالت له عائشة رضي الله عنها: